قال وقال صلى الله عليه وسلم إذا أفطر أحدكم فليفطر على التمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. رواه الخمسة. الأصل بالفطر أنه يفطر على التمر، هذا هو الأصل، الإنسان يفطر على التمر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء، هكذا السنة في الفطر، يفطر على رطب، فإن لم يجد الرطب فعلى التمر، فإن لم يجد التمر فعلى الماء. بعض الناس مثلا يقول لا أنا والله ما أفطر لا على رطب ولا، الناس ما تأكل التمر أصلا، يقول ما أحب التمر مثلا، ما يأكله لا تمر ولا رطب ولا، يفطر على شوربة مثلا، أو يفطر على أرز، أو يفطر على دجاج، أو يفطر على حلويات، أو يفطر على أي شيء، جائز جائز، وإنما المستحب أن يفطر على رطب، ما أفطر على رطب يفطر على ما شاء، المهم أن يفطر، المهم أن يفطر، والأفضل الرطب. طيب ما الفرق بين الذي يفطر على رطب والذي يفطر على مثلا بسكويت، أو يفطر على مثلا خبز مثلاً؟ نقول هذا جائز، لكن هذا له أجر أكثر لأنه تبع السنة، الذي يفطر على رطب يؤجر أكثر لأنه تابع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالفطر إذن أفطر، الأفضل أن يفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء. وبعض الناس العياذ بالله يفطر على محرم كالمدخنين مثلا، يفطر على التدخين، أول شيء هذا التدخين، هذا يعني طبعا لا يجوز، هذا لا يجوز، هو مفطر على كل حال، إذا دخن أفطر، لكنه يعني لا يجوز له ذلك، لأنه يعني التدخين في حد ذاته محرم. نعم.